أما أنك شارب يمين أو شارب للماء تغوي الماء أو تطبخ أو ما أشبه ذلك فإنك من جملة الغائمين يضرب لك بشام، لأنك إنما حررت لأجل القتال، وإن لم تقاتل بسبب منعك من ذلك. أو مثلا تجار، جئت تاجرا تبيع بضائع على الجيش ولكنك مستعد للقتال لأنك أهل للقتال، فكذلك يسهم لك. نعم. لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. نعم. فيخرج حق ثابت ولو كان لهم أرزاق ولو كان. فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة، ويجعله خمسة أسهم. فيخرج الخمس من الغنم بعدما جمعت الغنائم يخرج خمسها قبل كل شيء. فإذا أخرجنا الخمس بدأنا بأجرة الحامل وأجرة الحافظ وأجرة الجابي وأجرة من دلنا على حصن أو دلنا على مجموعة كبرة دلنا عين، فإننا نعطيه زيادة مقابل فتحه لهذا الحسن أو مقابل دلالته لنا. وكذلك بعد هذا تكسب الغنيمة، فالخمس الذي يوجع أولا هذا يوجع خمسة أخماس كما يأتي، لكن بعد هذا كله وبعد دفع حق الأجير وحق الجابي وحق الحاضر وحق من دلنا على حصن وبعد دفع سلب القاتل لمن قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه. فمثلا طاردت هذا الكافر قتلته، لما قتلته فرش ثيابه وسيفه وآلاته من يله لك، لأن الرسول من قتل قتيلا فله سلب، ما نأخذ منك ونجعله مع الغنيمة، بل أنت أحق به. ثم بعد هذا كله يقسم على الغانمين. نعم. سلب القاتل كانت مخصوصة ولا مطلقة؟ لا مطلقة لأن ما قال وهي لمن قاتل لمن شهد، قلت أنا شهدت الوقعة لكني لم أقاتل، فلو كان خاصة بالمقاتلين قال وهي للمقاتلين. نعم. لكن هل يسوى من المباشرة؟ نعم يسوى لأن ربع الله ما يحكم ذات الشهر. لا لا ربع الله في خدمة وجعل الربح، هناك يربح للصغير اللي حضر، فالربح غير أو كافر أو قن، فالقن أيضا الرحلة هذا يأتي، فالربح غير من يستحق الشام الكامسة من المجاهدين هذا يأتي. نعم. ولو كان الجالي على محمد المال أو مكان الكفر في الخبر لا يقع، يكون ذلك معيوز يقع يقع على حسن نور للإمام. ويجعله خمسة أسهم، منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفي، وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. هذا الذي قال الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمثلا أخرجنا خمس الغنيمة هذا الخمس نوزعه خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله، مصرفه كفي، مصرف البيت السلاح والكراء، نشتري بأسلحة ورصاص وبخيرة وخير، إذا كان القتال على الخيل أو دبابات أو طائرات، هذا الذي لله ولرسوله. وسام لذوي القرباء وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وإن كانوا أغنياء، وسام للفقراء الأيتام، وسام للمساكين، وسام لابن السبيل. نعم. لكن يا شيخ إذا كان الغنيمة صارت معدات حربية، مثل معدات حربية يكون موالي أمر المسلمين ويرضي عنها أفراد الجيش أو من شارك في القتال، يعني يرضيهم عن هذه الأشياء. ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرب، النفل والرب لنحو قن ومميز على ما يرى. ثم يقسم أربعة الأخماس بعد إخراج الخمس وبعد إخراج نصيب من تقدم ذكرهم وبعد الرب للقن والصبي وما أشبه ذلك، يقسم للغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. فإذا كان حضر صبي أو حضر قن يربح له، لكنه لا يعطى من سهم المجاد، يقل به النصيب على حسب رأي الإمام. نعم. للراجل سهم ولو كافرا، وللفارس ثلاثة أسهم سهم له، ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر. يكون للفارس ثلاثة أسهم، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأسهمه كذلك، يعني قسمته كذلك يوم خيبر. نعم. كل الشيخ ولو كافرا، للراجل سهم ولو كافرا، يعني معناه لو شهد الوقت قاتل وقاتل معنا كافر فإنه يعطى سهما كامل من جنس المسلم، لأن الغرض هو القتال وهزم المشركين والاستيلاء عليهم، وقد ساعد في ذلك. لكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أرجع فلن أستعين بمشرك، فما أرى الرسول لم يمتنع من قبول إعانة المشركين في القتال، أرجع فلن أستعين بمشرك. وهذه المسألة خلافية، مسألة الكافر هل يقاتل مع المسلمين أم لا. المذهب يجوز الاستعانة بالكافر في حالة الضرورة، هذا المذهب. فإذا كان هناك ضرورة جاز لك أن تستعين بالكافر ليقاتل معك، فما لو استعنت بالإنجليز أو ما أشبه ذلك. والقول الآخر لا يجوز مطلقا، فإنهم لا يؤمنون على المسلمين ولا على بيضتهم، فما دام أنه كافر تحرم الاستعانة به في حالة الضرورة وفي غيرها، خشية لأنهم غير مأمونين، وربما دلوا الكفار على عورات المسلمين. وفيها جواب طويل للشيخ عبد اللطيف في بعض رسائله ردا منه على فعل خرج بن عيذر. بن عيذر في أيام سعود عبد الله أفتى عبد الله بجواز أن يستعين بالكفار على أخو عبد الله، على أخو سعود بن، وعلى هذا الأساس جاب الترك. فالشيخ عبد اللطيف رد عليه وفند رأيه وقال هذا الذي ذكرت لا دليل عليه إلا نجوات ضعيفة نجوات الجن، وأطال البحث والمسألة معروفة. هذه هي الأجوبة المطلقة. يقولون إذا كان ما له دور ولا له رأي والمسلمين فوقه فلا مانع أنه يقاتل معنا لأجل إعلاء كلمة الله، هذا الذي نريده، فهو يقاتل معنا من أجل أن نعلي به كلمة الله، لكن على شرط أن لا يكون له رأي، وأن لا يكون لقوة جلد، يعني لا نفوذ على أوامر المسلمين، بل هو تجيب ولم أرمض في أعمال ابن فوضى هو المرابع. هذا كله إذا تحمل القتال المقدمات القتال هذا كله بالدعوة حدد الله لا يدعون، هذا إذا أصر ولم يقبل الدعوة، إلا إذا قبل الدعوة نحتاج كده. والفارس على فرس غير عرب. وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خير، ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام. يعني أنه لا يسهم لغير الفرس، إن قاتلت على فرس عربي أعطيناك ثلاثة أسهم وأسهم التي سمان لفرسه، وإن قاتلت على فرس حجين يعني ماهو العربي لا سهم لك سهم، وإن قاتلت على بال أو على حمار أو على ذنون ما لك شيء، ما لها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لأي بهيمة توتر عليها ما عدا الخيل. نعم ما لا شيء لا. العربية أقوى نجة وأسرع سباقا وأقوى في الكر والفر. الهجين أعجمية يعني أضعف في الكرب والفر، ما تعطي من القوة والشجاعة مثل ما تعطي الفرس العربي. ما أذكر في شيء، لكن امرأة والعلة يمكن في شيء من الأثار على الصحابة رضي الله عنهم. لا لا كلها ما ذكر لا عربي ولا عجمي ولا هجيم ولا شيء. ولكن كل خير في خبر الفعل. نعم. إيه؟ لا لا ما تقول لا على الرجل لا يسمى للخيل فقط لأن النص من الجلالة. ذكر الشيخ الحاشية الأثر لما روى مقتول أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما، رواه سعيد وأبو داود مرسلا. هذا مرسل ومسحوره لم يدرك الرسول، لكن أمن بالله والعظيم باب الأثار عن الصحابة. الله تعالى ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم ولا قعدهم وترد سراياهم على قعدهم، وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، والسرايا تشارك الجيش أيضا فيما غنم، هذا إذا بعثها الإمام تلك السرية مقتطعة من الجيش في دار الحرب فكلهم يشتركون في الغنيمة وبالعكس، بخلاف لو بعث من دار الإسلام سريتين أو جيشين على انفراد، وكل منهما على حدة، فلكل واحدة ما غنمت لا تشارك الأخرى في شيء. فمعنى الأول ويشارك الجيش سراياه، لو مثلا بعث الإمام الجيش 10,000 مقاتل ذهبوا دخلوا أرض العدو، ثم إن أمير الجيش بعث 1,000 من 10,000 أمر عليهم شخصا وأمرهم بأن يذهبوا إلى جهة فيها قوم يقاتلون أو حصن، فذهبوا إليهم فقاتلوهم وغنموا ما بأيديهم، فهذه السرية التي غنمت هذه الغنيمة لهم وللجيش وإن لم يشاركوا في القتال، ما دام أنهم في دار الحرب وأنهم اقتطعوا من ذلك الجيش لقتال هؤلاء الأعداء، فما غنموا يكون بينهم وبين عموم الجيش. هذا معنى ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وعكسه السرايا تشارك الجيش فيما غنم. لو ذهب الجيش ودخل بلاد العدو ثم إن الأمير بعث 1,000 إلى جهة الشمال مثلا للإغارة على معسكر للعدو، لكن الجيش بدور قام بالهجوم على جهات أخرى، فغنم الجيش والسرية لم تقاتل لم تجد أحدا فغنم الجيش، فإن تلك السرية التي لم تحضر والتي بعثت للهجوم على قطعة من العسكر ولم تفعل لعدم وجودهم أو غير ذلك، فإن السرية تشارك الجيش فيما غنم، لأنهم كالشيء الواحد كل منهم يتقوى بالآخر. أما قوله إذا بعث الإمام سريتين أو جيشين من دار الإسلام فلكل ما غنم، لو كنا هنا وبعث الإمام سرية ذهبت إلى جهة فلسطين وسرية أخرى ذهبت إلى جهة العراق، فلكل سرية بانفرادها ما غنمت لا تشاركها الأخرى لأنها مستقلة ابتداء ونهاية بخلاف الأولى. نعم. والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعض وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه أو بعضه لا يحرم سهمه، ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه، وما لا تأكله النار فله. قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه. والغال من الغنيمة وهو من كتم شيئا منها يحرق رحله وجوبا إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، وإلا كتب العلم وثيابه التي كان يلبسها وآلاته، هذا لا يحرق. أولا إحراق رحل الغال فيه خلاف، هذا من المفردات، من أن الغال لا يحرق رحله وجوبا، ومذهب جمهور العلماء لا يحرق لأنه إضاعة للمال، والشريعة نهت عن إضاعة المال وإفساده، حتى إن بعض العلماء قالوا يحرم أن تلقي حبة بر في البحر وإن كانت لا قيمة لأن لإمكان الانتفاع بها لطير وغيره، فكيف مع هذا يحرق؟ هذا قول الجمهور. المذهب قالوا يحرق وجوبا وتحريقه للمصلحة، وهذا من باب التعجيل بالمال ولا مانع منه، فإن له نظائر يجوز التعجير بالمال، ولا سيما قد دلت عليه السنة. ثم القائلين بالإحراق كما هو المذهب وهو من المفردات كما قلنا، يستثنى من ذلك السلاح لا يحرق والمصحف لا يحرق، وما فيه روح كالفرس والبعير والدجاج وما أشبه ذلك لا يحرق. وكتب العلم الذي عند الغال لا تحرق. وثيابه التي كان يلبسها على جسمه لا تحرق. البقية كله يحرق لمصلحة اقتضت ذلك، وهذا بشرط أن لا يخرج عن ملكه. فإن كان قد وهبه لأحد أو باعه على أحد انتفى التحريك، لأنه لم يكن حينئذ ملكا له. نعم. لا مش له. وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقتها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقت. كذلك وإذا فتح غنم المسلمون أرضا بأن فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، كما فعل عمر رضي الله عنه حين فتح العراق ومصر والشام. وقول يخير الإمام يعني يرجع إلى اجتهاد، ما ليس المراد بالتخير هنا تخير تشهي، لا، بل ما هو الأصلح. ومعنى لو أن الإمام فتح بلاد العدو، دخل بلاد اليهود واستولينا عليها، أرضهم ومزارعهم ومساكنهم الإمام مخير، إما أن يقسمها على الغانمين كل يعطى شاه لك البيت الفلاني والمزرعة الفلانية، أو أنها توقف على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا. يقال مثلا من كان بيده مزرعة يسلم كل سنة 1000 ريال، ترغب يزرع كبير أعطي كل سنة 1000 ريال لأنه وكن على المسلمين. المسكن الذي تسكنه يضرب عليه خراج فتكون مستمرة تسلم كل سنة. فإذا حكم الإمام بهذا لم يجوز للإمام الثاني فيما لو مات الأول أن ينقضى، لأنه من باب حكم الحاكم. فعمر رضي الله عنه ضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، فإنه يخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين وتكون وقفها. نعم. وإذا كان الإسلام عظمى استولينا عليه ولا وسلم خلاص. لا للمسلمين. لو شاهد ولي الأمر الثاني إذا أخذت مردد بيد ولي الأمر الثاني ما يعني لا شوف الإمام رحمه الله ما يكون غلة بغداد. إيش؟ إمام أحمد شيخ ما يكون غلة بغداد. ما يكون إيش؟ غلة بغداد. ولي الأمر بغداد يقول إن على قولنا لم تدخل فيما فتح عنه لأن ما بنيت إلا أخيرا. ويضرب عليها على أليش وحيرة وشيء أخرى. نعم. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي، يكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا، أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، بخلاف ما صالحوا على أنها هم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط بإسلامهم. وعلى هذا صارت الأراضين المغنومة 4 أقسام. القسم الأول فتحناها للشيء، هذه يخير الإمام بين قسمها وقيع المسلمين. الحالة الثانية أهلها شردوا لما جاءهم الجيش زبن الجبال دخلناها عنوة، فكذلك حكمها حكم الأولى، يخير الإمام بين قسمها ووقفها المسلمين. الثالث صالحناهم لما حاصرنا البلد صالحناهم على أنها لنا، الأراضين والأملاك لنا، ونقرهم على الخراج ما شئنا كما فعل الرسول يوم خيبر مع اليهود. فكذلك الإمام مخير بين قسمها وقيام المسلمين. الحالة الرابعة صالحناهم على أن الأراضين لهم وبلادهم لهم ما لنا بها شيء إلا أنهم يسلمون لنا الخراج. فهذه تثبت، لكن لو أسلموا سقطت لأنها كالجزية. صالحناهم على أن بلادهم لهم وأنهم يسلمون لنا كل سنة مثلا 10 ملايين ريال وبلادهم لهم، هذا يصح. لكن لو أسلموا كل من أسلم سقط عما يقابل خراجه، لأن هذا الشيء المجعول عليه هو بمنزلة الجزية بخلاف 3 الصور السابقة. نعم، حرج ما يسقط إلا في الصورة الأخيرة. هذا بجمع كان في الرياض الأول في بيت مال لما دخلوا على السعودية على الكلام، كثير من أملاك الرياض يسمونها بيت مال، كان الحكومة الربع، يعني معلوم أن الزكاة نصف العشر للتمر ونصف العشر في العيش، لكن الحكومة تأخذ الربع ربع التمر بناء على أنها أرض خراجية من دخلوا البلاد عنوة وهم غير مسلمين، دخلوا البلاد عنوة وفتحوا هذا الشيء فضربوا عليها خراجا مستمرا، وما ترك إلا أخيرا ولا كل الأملاك ما شالها لا خطا بيت مال جبلي بيت جبلي الرياض كله بيت مال، وبعض الخيل في سياح وباطل باطل متأخر بيت مال، لكن متأخر الحكومة قاش مال أهل الخيل، يعني تأخذ ربع الثمر أكثر من الزكاة، يعني أكثر من الزكاة بكثير. يعني على أن خراج شيء؟ شو؟ أقول على أن خراج يعني. على أن خراج. فتوى هذا شيء؟ شو؟ فتوى؟ ما في والله، لكن من قديم. لكن على مختبر القواعد يعني الشيء. شو؟ كلهم ذلك على مختبر القواعد. أي نعم. ما خبر. أيام بارا أعطوه ناس من خلاهم، لكن مثلاً أن يقول شلون نخالف فيه بيت مال ضبع بيت مال يطلب أحد الأمراء ولا أحد الناس أعطوه إياه يأخذ من قاش متأرض في الوقت القريب في آخر أيام الملك عبد العزيز تركوا هذا ارتاه وخلوا لا ما تعرف كل إنسان يريد شيء ولا نرجع منه ولا ما تعرف يعني يعتبرون أهل الأملاك هذه ككفار؟ أي سابق؟ في أيام دام يعني في أيام السعود الأولين دخلوا الرياض بعض القرى. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه، وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية، لأن تقديره ذلك حكم. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام والذي يقدره وهو نائب عن بقية المسلمين يضع حيث يرى فيه المصلحة. نعم. طيب شيخ، بالنسبة للأراضي الخراجية مثلا الدرهم معروف أنه الآن ما عاد يعادل شيء أبدا، الدرهم سابقا 200 درهم يلا تعادل 56 عربي، والعربي اليوم ما أدري كم، إنما لو نظرنا للأراضي سابقا مثل في العراق وغيرها مثل هذه الأشياء نقدرها بالدراهم أو بما تعادل الدراهم في الوقت الحاضر؟ يعني مثل كان الريال يشترى مثل 10 ريال تجيب شات، الظاهر مو بعينون يجعلونها نسبة، نسبة من الثمرة، نسبة من الدخل، نسبة من الدخل أو شيء مثل الصبرة شيء معين والباقي لهم قل أو كثر من دخل هذه الأراضي، لكن ما كانت لو جعل شيء معين ما له غيرها المعين، يعني غيرها المعين اللي هو ألف درهم ما يعادل اليوم ألف درهم ما له غيرها من جنس الصبرة اللي راح منه. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لا على مساكن، والخراج على أرض تسقى يكون لها ماء ولو لم تزرع لا على مساكن، فهذه في كلام بعضهم أن ليس فيها خراج، ولكن القول الآخر أن فيها خراج ما دام أن فتح المسلمين واستولى عليها مثل ما تقدم، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها وهذه من جملة الغنيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لكن الأرض الخراجية مثلا إذا وضع الإمام عليها خراجا مستمرا وصارت بذكرك ثم بعدها صارت لورثتك، فهل يجوز بيعها والمشتري ينزل منزلة البائع، أو نقول لا يجوز بيعها لأن من شروط لأن البيع يشتمل على سبعة شروط كما يأتي، وهو أن يكون مملوكا له، يعني أن يكون المبيع مملوكا للبائع ملكا تاما، وهذا قد شغلت رقبة ما لك إلا فاضل، أو نقول يجوز الإجارة، يعني إنه انتقلت أنا عن هذا الشيء اللي أنا مستأجره على أنك تستأجره مكاني تستغل المنفعة. لا ما عندنا إجارة، الإجارة مدة معينة معلومة ما لها مدة، هذا ما له مدة، لكن يحل محلي في فارق الإجارة، يحل محلي في هذا الشيء اللي أنا استفيده يعني تبيع، يعني بيع لكن رقبته مملوكة للغير منه. أجل إيش شلون المنفعة؟ شو المنفعة؟ إما بيع ولا إجارة؟ هنا أمر ثالث، إما بيع أو إجارة، هناك شيء ثالث لا يسمى بيع ولا يسمى إجارة، يعتبر إجارة لكن بس المدة نصيبه، ما صار إجارة لا بد من مدة معلومة. رحمة إذا التزم الشرط هذا المذهب ما يصح بيع ما دام ان مشغولة الرقبة في الارض والخراج ما يجوز بيع وجود ولا يصح لان غير مملوكا له ملكا تام، ومثل الخيل اللي فيها الان صبرة سواء كان للصوام او الامام او صبرة فيها ضحايا وباعوا للغير، فالمذهب لا يصح البيع لان الرقبة مشغولة بما لا يملكه البائع، فالبائع وفي الواقع يقولون ليس له إلا ما بقي بعد هذه الصبرة أو بعد هذا الخراج، الخراج والصبرة، فلا يكون له عليه ملك تام، هذا هو المذهب. لكن ابن القيم قرر المسألة وجوز البيع، وأن المشتري ينزل منزلة البائع وهذا هو المكتاب، لا يجوز البيع ولا مانع. لا يجوز بيع إن شاء الله والمشتري يقوم مقام البيع، ما في بأس، ما عجز يعني. حسن الله إليك، مثل الأول الخير مثل ما تذكر بيت مال، ها الحين نزلوا بيت المال والعدل لا الزكاة ها الحين توقف ما هي إلا الزكاة سم؟ إيه نعم ها الحين ما عاد يعني مثل الأول، لا ما عاد مثل الأول اسمعوا للناس عن بيت المال والله بيت المال يشكون الشرط يصار في بيت المال كثير من القرى كله نزل كل بيت مال كل اللي عارف انه خلص ياخذ بيت مال ثم اخذ اللي فلا اقسم قال رحمه الله تعالى: ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم، ويجري فيها الميراث فتنقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو عمارتها أو رفع يده عنها، لأن في تركها بدون عمارة ضررا يلحق المسلمين، فلا بد أن يقال لا الأرض خراجية، إما أن تؤجرها هذا إذا كان عاجزا، أو ترفع يدك عنها، فكونها تبقى أرضا بيضاء وزراعتها ممكنة واستيفاء ما في رقبتها من الخراج ممكن، فهذا يتعين على من بيده قطعة تلك الأرض الخراجية، ويجري فيها الميراث، فإذا مات من بيده تلك الأراضي الخراجية فإنها تنتقل إلى ورثته على قدر إرثهم، لكن تبقى في أيديهم مثل بقائها في يد مورثهم سواء بسواء. من أمثلته: لو كان بيدك أرض سلمها لك الإمام من أرض الكفار الذين فتحت بلادهم عنها وقد ضرب عليها خراجة 1000 ريال، يقول لك يلزمك عمرها وإلا تؤجرها. قلت: والله أنا عاجز، أنا ما أستطيع، الأرض تبي حركة تبي مال. قلت: طيب إذا كنت عاجز أجرها من أجل أن نأخذ الخراج وبأجرك. قلت: لا. قلت: أجل ارفع يدك عنها حتى يأتي غيرك يعمرها، لأن في تركك لها ضررا يلحق المسلمين ويفوت عليهم ذلك الخراج المجعول في رقبتها. وهل مثله أرض الصبرة؟ لو كان مثلا جدك وقف هذه الخلق وجعل فيه أرضيتين أو 3، وجعل فيه أيضا للصائم الصوام 100 وزن التمر، ولإمام المسجد 20 صاع عيش، وللمؤذن 10 آصع عيش، وللسراج المسجد أيضا 20 ريال، جعلها في غلة هذه الأرض العيالة، الباقي لك ملكك لأنك ورثتها عن أبيك عن جدك، إلا أن جدك جعل فيها تمر في غلتها للسوار، وبر في غلتها بر للإمام والمؤذن، ودراهم للإضاءة، هل نقولك أنت مخير إما أن تأمرها؟ قلت: أنا أستطيع. قلنا: طيب أجلها وإلا أرضيك عنها. هل نقول فيما ورثته عن جدك مما قد جعل في غلته كالأرض الخراجية هل نلحقها بالأرض الخراجية؟ قال لك إمام المسجد، قال: هذه أرض عطلت أنت المسجد، وعطلت حق الصوام، وعطلت حق المؤذن، وعطلت حق الإضاءة، أما رجال نسلم وإلا أرضيك عنها. قلت: طيب لا مكتوب انت مالكون شيء معين، لا ما كان عطل معين انت ولا جيلك، لكن فوتنا المعين وفوت نفسك. شو يقول؟ هل هي مثل الارض الخراجيه؟ الظاهر انها من كل وجه، ها؟ هي مثلها من كل وجه. وش الفارق وش الجامع؟ لان الملك الذي جاء عن ابيه عن جده هذا ملك كامل، خلاف في الأرض الخارج. إلا جاء فيها هل نغطي رقبتها ما كل الفارض ما كل الفارض ما بخاص كمان المسجد يقول لك لكن بشبرك عطلت معينات المسجد. أما رجال سلمها وإلا رجال أجلها وإلا رجال فهدك عنها جبر على المعين فيها أما على نقلها من يدك. طيب وإذا كان بحصل معين كاف لكن يقول يقول أنت بأمر عندك ما ينقص من حلالي أنا ما في أغل ما في أغل أنا أخذ من دكانك ولما زعك لك الحظة يجبر على المعين. أما نقلها من يدك لا يجبر على ذلك يجبر المعين ولو كان في أمغل هذا إذا تعطلت في رسك معك شغول هل يجبر ولو كان في أمغل لكن السبب ها؟ المغل ما وجد لأنه هو السبب يعني ما تصرف فيه. أما إذا كان المغل السبب منه يقول إمام المسجد يقول لبنا شلها منه ونجيها ونأخذ حقنا وبرجي أخي يقول لأن حقنا متعلق برقبة هذه الأرض أنا من المخين منه بس ما هو إلا عاجز لكن رجل ما هو مجهد يجبر في هذه الحالة ها؟ يجبر على إيجارة من هي عمرها ويعطيهم حق ما عين للمسجد ولا الإمام لأنها توقف منه وتأجر والباقي يرد عليه زيادة الفاضل عن هذا يرد عليه وكذلك لا بتأخذ منه يجبر على إجارتها ما يمكن إيقاف إذا كان هناك من يستأجرها ولو بقليل إذا لم تفي المعيات ولو ببعض المعيات هذا لا بد منه. لكن طيب قولهم ويجري فيها الميراث يعني أن الأرض الخراجية لو كانت بيدك أرض خراجية ومتعا توزعت بين زوجك وعيالك وبين بناتك وجرى فيها الميراث الخراج من نفسك توزعت قسمها يكون بالمحاصة بالمحاصة كل قدر حصته إذا كان بعضهم عمر وبعضهم صلح بعض ما صلح اللي صلح يترك على ما هو عليه ولما صلح منه يعمل ويخرج خراج وإلا يفعل به كما فعل به لو كانت الأرض كاملة يقول ما تبغى لأن جزء قليل يترك واحد من هذول يقول جزء قليل ما لو كان كم لا بأس لكن ما دام توزعت الميراث توزعت أصبحت أجزاء قليلة مثاله عندك حيالة فيها وقف لجدك مثلا للصوام في رقبه وللإمام وللمؤذن كالصورة السابقة تجاشمتها أنت ويا إخوانك وعمالك وتواجعتوها أو جعلتوها بيوت جاءكم وكيل المسجد قال والله أنا بعد نطاردكم أنتم جعلتوها بيوت بيتوها على زيد وعبيد فكل واحد نروح ندور من عندها ربع قرش هذا قرش ولا قرشين ولا خمسة قروش ايش يجمع هذا في تفريقها على إيغارة بدل ما كان قبيل واحد يطق عليك وتأخذها منك الان وزعتها بين 90 كل واحد من اخذ قطعتها وبناها بيت تقول ايش الحصك اما انها ياخذها بالمحصة والا انها تنقل وتجعل في مكان معين هل يجوز نقلها كما ينقل الوقت إذا اقتضت المصلحة ذلك يقولون من يعطيك قطعة أرض من هذا بين حصرها كلها في جهة معينة ويلك والباقي خلح هذا الحياة لا تجي لها 10,000 متر يقولون من يعطيك 500 متر هذه لك ابنها بيت تصير تتحمل أوقاف المسجد الباقي يكون حر هذا يا شيخ إذا جعل في مكان أحسن لهم يجوز هذا لكن يشوف الحق متعلق بجميع الأرض. هو متعلق بجميع الأرض ماشي، لكن إذا بدنا حصل في جهة معينة أنفع للمسجد حتى لا تشتت ولا هذه المصلحة. هل يجوز مصلحة التفضيل ذلك؟ لأن فيه في كونه مفرق ربما في التفويت بعض المصلحة على من خصصت له. يقول الإمام المسجد الوكيل يقول بدل ما كان حقي شامل 10,000 متر تقولون تحصون 500 أنا ما في ما حقي المسجد منتشر.